كما في الحديث أيضا لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. ليس المعنى أنها كانت ثم زالت هذه المروج والأنهار ثم تعود، بل حتى تكون كذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.